كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين مآل أهل الأرض ويوضحها ويكرر: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. بعدين أنهى هذا المقطع، بدأ يدلل على قدرة الله وأن هؤلاء العقول التي أعطاهم الله ما استعملوها، ثم بدأ يكشف أحوال المنافقين، ثم بدأ يبين أحوال المتقين المسلمين. وأهل الأرض ثلاثة أقسام لا رابع لهم: مسلم وكافر ومنافق، ما في رابع. كل أهل الأرض إما مسلم وإما كافر وإما منافق. والإسلام يوضح كل شريحة ويبين صفاتها وجزائها، ويوضح الشريحة الأخرى ويبين صفاتها وجزائها، ويأتي خلال ذلك بالبراهين الدالة على قدرته، وأن ما أخبر به من إكرام المتقين قادر على تنفيذه، وما أخبر به من عقوبة المجرمين قادر على تنفيذه. لذلك لا يأتي حكم ولا وعد ولا وعيد ولا إكرام للمتقين إلا وختم المقطع بالقدرة. وأكبر دلائل القدرة الخلق، هذا لا ينخرم في القرآن، لأن أكبر دلالة على القدرة الخلق. ولذلك الخلق من خصائص من؟ الربوبية. العالم الآن كله يحاول يخلق خلية ما يستطيع، ما يستطيع العالم لو يجتمع يخلق ذبابا. إذا يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني والذين كفروا عملهم الذي عملونه في الدنيا إذا أتوا يوم القيامة حقيقته مثل حقيقة السراب. هل للسراب حقيقة؟ إذا عملهم لا حقيقة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله. بعدين قال يحسبه الظمآن، وهذا زيادة في أنه يتحقق أنه ماء، لأن العطشان يفكر في ما لا في الماء، فإذا رأى السراب يزداد عنده لعطشه أنه ماء. كسراب بقيعة يحسبه يعتقده ويظنه الظمآن ماء ماء، حتى إذا أجاءه لم يجده شيئا ووجد ربه عند عمله، فأمر ملائكته وأطلعه على عمله ولا ينقصه من عمله شيء، فوفاه حسابه. والله جل وعلا سريع الحساب إذا حاسب، كن يكون. قالوا كيف يحاسب الخلق يوم القيامة، وكيف الميزان، وكيف هذه الأمور؟ قال عجيب، كيف يرزقهم كلهم في الدنيا، كل واحد يأتيه طعام ويأتيه كسوته وسكنه، الطريقة ليرزقهم جميعا بها يكسيهم ويلبسهم ويعافيهم ويدفع عنهم ويكلأهم يحاسبهم، كما أنه جميعا يرزقهم جميعا يحاسبهم. لذلك لو أغنى أهل الأرض قيل له نحن نبقاك يوم واحد تقوم لنا بأهل الأرض يوم واحد، ما يستطيع، بس يوم واحد ما يحتاج أهل الأرض يقوم به، ما يستطيع إنسان يقوم به يوم واحد بس يقوم لأهل الأرض بما يحتاجونه، ما يقدر فرد ولا يمكن، ما يمكن يعمل هذا إلا الله، لأنه الرزاق، نعم يرزق. ولذلك أعطانا مطمئنات، بس نحن ما ننتبه. كل الناس يزلزلها أمران ويشوش على الناس أمران، الأمر الأول العمر، الأمر الثاني المال، والعمر محدود والمال محدود، لماذا لا نعمل لديننا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ كل المشاكل لأجل المال والجاه، كل مشكلة في الدنيا وراها مال وجاه، أي مشكلة الآن تبحث وراها مال وجاه. المال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص، إذا لماذا نشتغل لديننا ولأمتنا ونطمئن ونعمل بالأمور التي تعزنا؟ لذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب، هذا الحديث الحقيقة حري بأن يراجع. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب المرء إيش؟ الشرف والمال، جاه أو مال، إنسان يريد جاه يريد مال يريد نفسه لا يصلها شيء، الذي يصلك لا يمكن أن يرد، والذي لا يصلك لا يمكن أن يصلك. ولذلك قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب، من أكبر الإجمال في الطلب أنك لا تبحث عن الرزق بالحرام، لا تبحث عن الرزق بطريق تكلم عرضك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. مطمئنات الحقيقة ومحفزات، لأن المسلم يشتغل لدينه ولأمته قبل أن يموت. إذن والذين كفروا أعماله كسراب بقيعة يظنه ويعتقده العطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله هذا الكافر عند عمله فأعطاه حسابه، ما ينقص شيء. والله جل وعلا سريع الحساب إذا حسب. أو للتخيير، وإن أردت أن تشبه الكافر أو كظلماته، أو اختر هذا التشبيه أو هذا التشبيه، لك الخيار. أو مثل الكافر ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض. الكفر والشرك والضلال والمعاصي والتعلق بالدنيا والشهوة والظلم ظلمات بعضها فوق بعض، فالقلب مغلف ما يمكن يرى. كما أن الإنسان إذا كان في البحر والبحر عميق والموج فوق موج وهذا فوق سحاب والسحاب في الليل، هل يرى؟ لا يرى. كذلك ظلمة الكفر والمعاصي والشهوة والتعلق بالدنيا وكراهية الدين والتكذيب بالله وبرسله، هذه ظلمات بعضها. بعدين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي لم يعطيه الله الهداية ويزرعها في قلبه لا يمكن أن يرى النور، لا يمكن أن يرى الهداية. ولذلك الهداية من خصائص الربوبية. لما حزين نبينا صلى الله عليه وسلم على عمه تألم، لأنه عاقل وفحل وخدم الإسلام وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك عضاضة. وكان يقول له عند نقطة الصفر يا عم قل لا إله إلا الله، الوقت أصبح ضيق، يا عم قل لا إله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فعياذا بالله سبقت عليه الشقاوة وجاءه شياطين الإنس وأثاروا فيه نخوة الجاهلية وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال في آخر رمق هو على ملة عبد المطلب. قال لا أستغفرن لك ما أنهى. قال ما كان النبي والذين آمنوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، مات على الكفر. ثم بين أن إبراهيم ما كان استغفاره لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. ثم قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية مثل الخلق، ولكن يهدي للبيان والإرشاد، كما قال وإنك لتهدي يبين للناس. وقال لهم رأيت إن دعوتكم أن خيلا وراء الوادي، قال ما وجدنا عليك كذب، قال إني نذير لكم. فقال الكبراء تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يقبل الحق ممن قاله، لا يقول هذا صغير وأنا كبير أو أنا لمنزل وهذا ما له منزل. الحق يقبل والخطأ يرد. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. المسلم يعود نفسه على قبول الحق، الحق يقبل، الخطأ يرفض. الخطأ يرفض ممن قاله، الحق يقبل ممن قاله. تعود على هذا. طيب لما بيّن هؤلاء الكفار وضرب لهم هذا المثلين، قال بعد ذلك بعدين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم بيّن قدرة الله تعالى وأن الكفر به جنون وضلال وعدم استعمال للعقل وللمنطق، وأنه أمر لا ينبغي. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ هذا تنبيه للشريحة الكافرة أن كفرها لا محل له، وأن الله تعالى يعني نعمه وقدرته واحتياج الخلق إليه يجعلهم جميعا مسبحون، إما بلسان الحال أو بلسان المقال، كما قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قالوا الكره لأنه هو ما يقدر يسقي نفسه، ما يقدر يتمثل الأكسجين في دمه، الطعام والشراب كيف يستفيد منه الجسم؟ هو في حياته محتاج لله، فإذا لم يعبده فواقعه يجعله عابد ومضطر وملجأ ولا حيلة له إلا الله. إذن المتقون يسجدون طوعا، وغير المتقين ممن لهم عقول حالهم يجعلهم ساجدون، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور، فهم مضطرون إلى الله. فكل إنسان في الدنيا، كل مخلوق مضطر إلى الله. ألم ترى بعين قلبك وببصرك وبصرتك أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، يسبح له من في السماوات والأرض. قيل من تغليب للعاقل، لأن العاقل أشرف من غيره، لأن من للعاقل وما لغير العاقل. فلما كان المسبح فيه العاقل يغلب العاقل. من في السماوات من الملائكة ومن مسلمي الجن، والأرض من الجن والإنس والدواب والطير صافات. قال هذه وسط، لأن بعض المخلوقات يسكن السماء كالملائكة، وبعض المخلوقات يسكن الأرض كبني آدم وكثير من الدواب، وبعض المخلوقات بين السماء والأرض كالطيور، فشمل كل المخلوقات. إذا الله يسجد له كل المخلوقات، من في السماوات من الملائكة، والأرض من الإنس ومن الدواب، والطير صافات بينهما بين السماء والأرض. كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته. قال صلاته يقصد من لهم العقلاء، وتسبيحه من ليسوا بعقلاء لأنهم لا يوصفون بالصلاة، ولكن أصواتهم وما يخرج منهم يسمى تسبيح من باب التوسع في العبارة. ولذلك استعمل الأسلوب لحقيقته ولكنايته أو مجازه، لمن يقول إن هذا الأسلوب مجاز، وبعض الناس يقول لا هذه حقيقة وهذه حقيقة، ولا مشاحة في الاصطلاح. ولذلك ألم ترى أن الله يسبح له، يسبح له استعملت في حقيقتها وفي التوسع في العبارة فيها على القول الذي يقولون. نعم. إذن كل ما في الكون هو مضطر إلى الله. إذن من أين لهؤلاء الكفار يكفرون، ومن أين لهؤلاء المنافقين ينافقون؟ ونعم الله وقدرته وما أسدى على خلقه ساطع واضح لا لبس فيه. إذن هؤلاء أوقعوا نفوسهم في الهلكة وفي العطب، وينبغي لمن يستمع أن يعتبر ويبادر بأن لا يكون مع هذه الشرائح التي هلكت. وكل قد علم، أي كل من هؤلاء قد علم صلاته كمن هو عاقل، وتسبيحه لمن ليس بعاقل. والله عليم بما يفعلون، ما موصولية أو مصدرية، أي بالذي يفعلونه أو بفعلهم. ما يمكن تكون موصولية ومصدرية، وهذا كثير. والله عليم بما يفعلون، وسيجازي كل أحد بعمله. نعم. ولله ملك السماوات والأرض، الله المعبود بحق ملك السماوات والأرض، خلقا وتصرفا وإنشاء وبدءا وكل شيء فيها، وإلى الله المرجع. بالله بعد هذا كيف يكفر الكافر؟ من أين بأي معقولية الكافر يكفر؟ المنافق ينافق، ولكن من يضلل الله فما له من هذا. ثم بين قدرته ونعمه على خلقه بإنزال المطر عليهم، وأنه من خصائص ربوبيته، وأنه ينزله عليهم بطريق لا تغرقهم ولا تهلكهم، فهو رحيم بهم قادر عليهم، أنزل لهم ما به يكون نفعهم وحياتهم مع رفقه بهم وعدم إهلاكهم. ألم ترى أن الله يسجي يسوق سحاب، السحاب هذا اللي تشوفه زي الغمام، ثم يؤلف بينه تكون غمامة هنا غمامة هنا، يجي الملك يسوقها، ثم بعدين يجيب بعضها مع بعض مع بعض مع بعض، فيكون ركام مجتمع مع بعض مثل الجبال، ثم يأتي الله بالرياح فتلقحه فيمتلئ من الماء، وأحيانا يكون فيه قوالب جبال من الثلج. هذه الرياح تلقح هذه السحاب، كيف تلقحها؟ يقول كان محل حار جاء محل بارد فصاد في الجو، الله أعلم. المهم تلقحها بالطريقة التي يعلمها الله. بعدين فترى الودق المطر يخرج من خلال السحاب كالغربال، رش رش حتى تمتلئ الأرض وتسيل الوديان. فلو نزل قالب جبل من الثلج بالله يبقى أحد حي؟ لو نزل الماء كأفواه القرب هل كل البلاد تهلك؟ لكن يأتي بها رش رش يسقي الأرض وينظفها وينبت، ويأتي بقدر، قدر معلوم، قدرة هائلة، كل رشة معدودة، كم رشة كيف تعد؟ هذا الله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ثلاثة من، وينزل من السماء كذا من جبال تبعيضية، من برد للجنس، من واحدة ابتدائية واحدة تبعيضية واحدة للجنس. فالابتداء يعني بدء النزول من السماء، فيها في هذه السحاب بعض البرد، ونزل من جبال أي من بعض الجبال فيها من جنس البرد، أيوة. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. لذلك يعني تصريف المطر في الكون هذا لله. الله قال ولقد صرفناه بينهم، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكر. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب ليعلموا أن هذا من تدبير الله، فأبى أكثر الناس لا كفى مطرنا بنوء كلا أو كلا أو لأجل كلا أو لأجل أن هذا البلاد ما فيه غابات، لا، هذا من تدبير الله. ولذلك قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الأمر للوجوب قد لا نتنبه له وما يدرينا أن هذا الأمر للوجوب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، اعتبار اعتبار نعم لا يقدر عليها إلا الله. إذن النتيجة إيه؟ لا يكفر العبد، لا يجرم، لا يفسق، لا يتهور، يشكر، يستقيم، يبادر بالتوبة. هذه قدرة إلهية هائلة، لا لا لا مناص من عقوبة من لم يمتثل أمر الله. ولكن نرجو الله الهداية، يكاد سنى ضوء برقه يذهب بالأبصار، يأتي البرق كذا إذا رأها الإنسان يكاد يأخذ بصره، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك قالوا الرعد صوت ملك السحاب، هذا في حديث صالح يقول لك احتكاك الأجرام قال صوت ملك السحاب، وربنا قال الذين يؤمنون بالغيب. بعدين قال يقلب الله الليل والنهار، قدرة هائلة، يقلب الله الليل والنهار، وقت ظلام فجأة يأتي النور، نور يأتي الظلام، يدخل هذا في هذا. وبعدين امتن علينا كثير بالليل والنهار، فالليل لباس وراح، والنهار معاش وتصرف، يعني عجيب. ولو كان الوقت كل ليل لسئم الناس، ولو كان كل الوقت نهار لسئم الناس، لكن يأتيك الليل ويأتيك النهار ويتغير لك الأحوال حتى تبقى حياتك كيس. نعمة، نعم عجيب، وجعلك تروح تصلي، لازم تذهب للمسجد وترى إخوانك، وهذا واجب، وأكبر رياضة وأحسنها الصلاة، وتتوضأ وتشوف الناس، إذا رأيت واحد مريض تعالجه، واحد فقير تواسيه، عريان مشكلة تعالجها. دين عجيب، لو كان كل واحد جالس في بيته كيف الناس تتعاون؟ كل واحد يمرض، لكن جعل الصلاة كلها اجتماع، مع ما فيه من الأجر فيه مصالح لنا الدنيوية. يقلب الله الليل والنهار، يعني أليست هذه قدرة هائلة؟ إذن النتيجة أطيعوا ربكم ولا تكفروا، بادروا بالتوبة، ابتعدوا عن عصيان الله. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأصحاب العقول عبرة يعتبرون بها ويعلمون أن هذا لا يقدر عليه إلا الخالق، فتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. أيوة، شوف لما انتهى المقطع هذا ثقل الجملة، والله خلق كل دابة مما، الله خلق لا غيره، والله خلق، ما هو جاء ترغيب ووصف المتقين ووصف الكافرين، وجاء قدرة الله بعدين والله خلق، كما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقال قد أفلح المؤمنون، ثم قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. أكبر دليل على البرهان القدرة الخلق، والله خلق كل دابة مما، الدابة تدخل فيها النملة والفيل وما بينهما، النملة الذرة دابة والفيل دابة، إذا كل ما يتحرك على وجه الأرض دابة، وإن كان في بعض العرف جعلوه لذوات الأربع، لكن لا، دابة من الدبيب وهو التحرك، دب يدب إذا تحرك، خلق كل دابة مما. هنا وقفة للعلماء، قالوا المقصود بالماء هذا الماء الذي يخلق منه، ماء الذكر الذي يخلق منه ويخلق بما يكون في الأنثى فيخلق منه، وقيل خلق كل دابة بالماء، لأن أول شيء الماء، والماء هو الذي كونت منه الكون، فأصل الأشياء، وجعلنا من الماء كل الأصول اللي عمل منها الماء، والماء جاءت منه الخلايا والخلية جاءت، ثم خلق الله الكون من هذا، وأصل الأرض قبل أن تكون أرض كانت ماء، وأصل النار قبل أن تكون نار كانت ماء، وأصل النور قبل أن يكون نور كان ماء، إذن يكون كل شيء أصله ماء، أو أن هذا أغلبي أقوال للعلماء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والأفاعي، وهذه الطويلة الكبيرة شو تسمى، هذا الطويل جدا في غابات الأمازون الوقت. كبير جدا، يمكن تبلع الإنسان، كبير، وكالديدان وكالحيتان يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطيور، ومنهم من يمشي على أربع كالدواب والأنعام، ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك، بعض الذين يمشون يكون رجوله حول 100، وبعض 6 وبعض 7 وبعض 8، ولكن هذا أغلب من يمشي على بطنه، ومن يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، ومنهم يمشي على أكثر من ذلك، لكن هذا الغالب. بعدين قال يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ومن قدرته ما أراكم من قدرته من الليل والنهار ومن الدواب واختلافهم، ولذلك شوف كل إنسان مصنوع على طريق ما في اثنين يشتبها. الآن ولله المثل الأعلى، أي مكينة تصنع لا تفرق إلا بالأرقام، كل شيء تصنعه تحط عليه رقم عشان ما يقدروا يعرفوا إلا بالأرقام، لكن كل إنسان مخلوق له شكل، تنظر في الناس كل واحد له شكل، علما بأن العينين في محل والأنف والفم والأسنان وكله في محل وما في اثنين يشربه من بعض. ذلك الخالق، الخالق كل واحد بصمة الحال، كل واحد شكل الحال. ولذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف هذه اللحمة الذي جعل ربنا جل وعلا تحتها عين عذبة تجملك تبين لك ما تريد، علمه البيان، لحمة تتحرك وتبين لك وتعبر عن ما يجيز في صدرك، وأعطاك عين عذب تحتها تجملك بقدر الحاجة. لو لم يكن تحت اللسان هذه العين العذبة لما تستطيع أن تبلع ريقك. وجعل العيون حارس الكرش، لأن الكرش ضعيفة، صبغ أبيض وأسود، والأنف فيه مادة تمنع الغبار يدخل الرئة، والأذن معمولة على هذه الطريق وفيها مادة تجفل وتهرب الحشرات. جعل في الأذن مادة إذا قربت من الحشرات تنفر، لأن الأذن ما لها غطاء، لكن جعل الله في هذه المادة كأنها زي تنفر الحشرات. قدرة إلهية عجيبة. وبعدين قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإلا لو لم يشد أسرنا لقالوا نام فلان البارحة وسقطت أذنه مسكين، أو جرى فلان وسقطت رجله، أو نفض يده وسقط أصبعه. شددنا أسرهم، أسر قدرة، قدرة هائلة. الظهر اللي ما عنده عيون خلاه قوي، لو يضرب ما تموت، لكن الكرش اللي ضعيفة خلى العيون عليها واليدين كذا تحرسها لأنها مسكينة، أي شيء يمكن يشقها، لكن خلى الإنسان كأنه حارسها بعيونه بأيديه وكأنه زي اللي مدنق عليها كذا. والظهر اللي قوي ما عنده عيون خلاه قوي. قدرة، قدرة إلهية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بعدين يقول لك قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، هذا مرجوح، أن نسوي بنانه ونجعل يده كيد البعير. هذه الأصابع ليسوا مفرقين، أصابع إيش مقرونين مع بعض، ما يقدر يفك ولا يحل الأشياء الدقيقة. لو كانت اليد كذا ما يقدر يفك، ما يقدر لكن ما جعلنا الأصابع سوا، واحد طويل واحد بعيد، وهذا عشان يقدر يفك الأمور الدقيقة ويعمل الصناعات الدقيقة على القول الراجح، وليس يعني ضلال لكن مرجوح على أنها البصمة، لكن بعيد. فدين، دين ورب كريم، والحمد لله على الإسلام. لقد أنزلنا، والله لقد أنزلنا، أنزل الله آيات أدلة وبراهين واضحة لا لبس فيها، ومن جملتها ما كنا نذكر، ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء، فهو الخالق المدبر لا يسأل عما يفعل. فمن أراد هدايته هداه، ومن حق عليه الضلال هذه الآيات لا يراها. ثم أراد أن يبين شريحة المنافقين، ويقولون والله جل وعلا يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام، إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام. ثم ويقولون بدأ يبين شريحة المنافقين، ولذلك هذا يتكرر، أول شيء هدى للمتقين، بعدين الكافرين، بعدين المنافقين، بعدين نداهم وأتاهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها، ثم يأتي بأدلة ويعود ويعود ويعود. إذن نحمد الله على هذا الدين الذي جاء تبيان لكل شيء، الذي ما فرط فيه من شيء، الذي وضح لنا فيه معالم العزة والرفعة والمروءة، وأمرنا باتباعه، ووضح لنا معالم الضلال والدناءة والهلاك، وحذرنا من سلوكه، وتركنا على المحجة البيضاء. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذه شريحة المنافقين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، آمنا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وبالرسول أنه مبلغ عند الله ولا ينطق عن الهوى، وأطعنا ما جاءنا، وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، من بعد ما قالوا ذلك وبينوا يتولى جماعة. وما أولئك بالمؤمنين، هؤلاء الذين يقولون آمنا وهم غير صادقين ليسوا بمؤمنين. ومن جملة صفاتهم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. المنافق الذي قال له اليهودي أتعال نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا محمد، قال المنافق لا، لا أذهب إلى محمد، لأنه هو المنافق كاذب يعرف أنه ظالم اليهودي، وإذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق فما رضي. ولكن هذا المنافق إذا كان يعلم أن الحق له يقول تعال نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذن أنتم تغالطون في، إذا كان الحق لكم تذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحق عليكم تقولوا لا تعال نذهب إلى كعب بن الأشرف وإلى اليهودي يحكم بيننا. أفي قلوبهم مرض هؤلاء أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هؤلاء ليسوا بمؤمنين. في قلوبهم مرض أم ارتابوا في الشريعة أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أي هذا الحاصل؟ الحاصل أنهم ليسوا بمؤمنين. وما أولئك بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، هم الظالمون وفي قلوبهم مرض عياذا بالله، ومرتابون في قلوبهم الشكوك، ويعلمون حقا أن الله تعالى لا يحيف ولا يظلم عليهم ولكنهم ظالمون. ثم بين صفات الشريحة الطيبة والذين كفروا أعمالهم، بعدين المنافقين، بعدين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صفات المسلم التي محصورة عليه السمع والطاعة لربه. إذا دعي المسلم واحد، أنت مسلم وقال لك واحد أنا أشتكيك على القاضي، قل له حاضر لا تشرد أتي، إن كنت ظالم ترد المظلمة، وإن كنت مظلوم يبين القاضي أنك مظلوم. أي واحد يقول لك تعال معي للقاضي أنا مشتكي، قل له تعال لي حق عندك، تعال سمعا وطاعة بين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في أي قضية، في نفوسهم مع الآخرين أي شيء، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك ينبغي أن نتعود على الإنصاف ولا نكيل بمكيالين. المسلم لا يكيل بمكيالين، جارك فقير لا تظلمه، بستان جنبك لأيتام لا تعتدي عليهم، جارك ضعيف لا تأذيه وتؤذي أولاده، عامل عندك جبته قادر عليه أعطيه حقه ولا تكلفه فوق ما يكلفه به النظام. ينبغي أن نتعود على الإنصاف ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ينبغي كل واحد منا أن يحكم شرع الله في نفسه وفي أولاده وفي من يعود ومع الآخرين، أن نلتزم. الدين التزام، الدين ممارسة، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. إيش معنى الإنسان يكون مؤمن؟ أول ما يأتي يأذي جيرانه، يعق والديه، يأكل الحرام، لا يهتم بأسرته، لا يهتم بنفسه، صلاة لا يهتم بها، الطهارة لا يهتم بها. طيب من أين يأتيه القوة الإيمان إذا كان لا يهتم بطهارته وصلاته؟ أقوى مقوي للإيمان الصلاة. إذا كان الإنسان لا يهتم بها من أين يقوى دينه؟ إذن أن نقول سمعنا وأطعنا ننفي، دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، في كل شيء هذا يدخل فيه كل الدين. ومن يطع الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المفلحون جمع مفلح، والمفلح هو الذي دخل الجنة وأمين من النار. الفلاح هو الفوز والبقاء، وهو الذي يكون للإنسان إذا كان يخاف من شيء أمين منه، وإذا كان يرغب شيء رآه. ولذلك الفلاح أن يدخل المسلم الجنة فيجد ما يحب وهو الجنة، ويخاف مما ويأمن مما يخاف منه وهو جهنم. أعاذنا الله وإياكم من النار. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول متى أنزلت سورة النجم؟ هل أنزلت قبل الإسراء والمعراج أو بعده؟ الله أعلم، نزلت في مكة لكن لا أدري المعراج حتى متى، ما أعرف المعراج في أي وقت. يقول أريد علاج الشكوك والظنون والوسوسة، وجزاكم الله خير. الشكوك والظنون استعد بالله من الشيطان، ولا تتابع الناس، ولا تحاول أن تأتي لبيتك وأهلك لا يدرون، ولا تحاول أن تسمع لكلام ناس وهم لا يدرون. وإذا فتح الجوال على ناس وهم يتكلمون أقفل الجوال، وإذا فتحت طاقتك ورأيت عورة غض بصرك، وحاول أن تكون في خلوتك مثل ما أنت أمام الناس، وادفع الشكوك، لأن الشكوك أحيانا تكون من الإيمان، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. أوجدتموه؟ الذي يأتيك به الشيطان من الوساوس والقلب يدفعه، هذا إيمان. ولكن الوسوس الشكوك في الناس والظنون فيهم ما لك مال الناس. أنت أصلح نيتك واعمل بدينك، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن راقب الناس ما تهمل، ما لك مال الناس. وخذ الناس بما ظهر منهم، الذي يظهر طيب خذه، والذي يظهر خبيث تجنبه، ولا تنقب عن الناس، لأن أي كلام عن الناس يكون غيبة. ففلان ذاك أشبو، أشبو يبدأ تبدأ الغيبة، ما لك ماله. حاول أنك تشتغل، كيف نحفظ القرآن، كيف نحفظ، كيف نتقي الله، كيف نتعود على العبادة، كيف نتعود على ترك أعراض الناس. أما فلان إذا سألت عن فلان تبدأ الغيبة، فلان هلاك كيف، طيب كيف، إيش هو، تبدأ الغيبة، ما هو فاهم غيبة، سريع الغضب غيبة، غير كريم غيبة، يتكلم في الناس غيبة، في حدة غيبة. إذا مالك وماله، تفتح لك باب ليأخذ هذا منك أعراض، اترك الناس. ولذلك إذا تعود العبد على ترك الناس يكون كل يوم يروح حقه عنده حسنات كثيرة، وإذا تعود على الكلام في الناس كل صلاة يأخذها الناس، صومك، ذكرك، نفقتك، قراءتك للقرآن، ما لك ومال الناس. ولذلك ثقوا تماما أن أي قضية حصلت في مجلس رفعها إنسان لازم تقع غيبة. طيب كيف نسلم من الناس؟ نتجنبهم، الآن مجلس كنت فيه وذهبت لمجلس آخر، إذا حكيت ما وقع في المجلس يمكن في عشرات الغيبة، فلان قال لي فلان هذه غيبة، فلان مزح على فلان غيبة، فلان دق فلان غيبة، فلان سب فلان غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك. إيش إذا نتجنب القال والقيل بين الناس، نحاول نجعل مجالسنا أول شيء نقرأ حديث، نقرأ تفسير آية، نعرف كم واحد في المستشفى لنزوره، كم في الحي واحد يحتاج نساعده، يعني نحاول نشتغل في أمور تنفعنا. لا خير في كثير من نجواهم لا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله هذا الدين في غاية في الجمال والحسن. النجوى واحد ينادي فلان انتبه من فلان، فلان قال لك، هذا لا يجوز. واحد المسلم إذا قلت عنده شيء متأكد أنه ما يقوله أبدا، لأنه يحرم أن يقوله. فأنت إذا كنت مع مسلم 100% كأنك في عيد عندك حرس. إذا كنت أنت جالس مع مسلم 100% واثق أنك إذا قلت أخطأت تنبه، وإذا غفلت تذكر، وإذا نسيت تنبه، وإذا اغتبت أحد أو عملت شيء تستر. لأن هذا مسلم يخاف الله، يعلم أن الوشاية لا تجوز، وأن المسلم يستر المسلم، النصيحة واجبة. ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه، وما أجدره بحل مشاكل أهل الأرض. ديننا الحقيقة يحل مشاكل أهل الأرض، بس ينبغي أن نفهمه. هذا يقول: شخص سيارة بالتقسيط بمبلغ 15,000، وقرر المشتري بيع السيارة نقدا تذهب للحراج، فكانت قيمتها 6,000، فهل للبائع أن يشتريها بمبلغ 10,000؟ لا، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، هذا يسميه الفقهاء بيع العينة. إلا إذا كان البائع أحد جاء واشترى مع الناس اللي جاءوا. أما واحد يشتري سيارة من واحد ب15,000 مقسطة ويبيعها له ناجزة ب10,000، هذا أصبح كأنه أعطاه 15,000 ليعطيه 15,000 مؤجل، وهذا يسمى بيع العينة. وعند الشافعي في بعض الحالات يجوز، ولكن إذا كان غير مقصود، مثلا أنت اشتريت سيارة من شخص تريد تورق، تريد مال، فأخذ سيارة بدين من واحد، السيارة نزلتها للحراج، جاء هو واشتراها مع الناس، زود عليها واشتراها، الأمر سهل. لكن لا تبيعها له هو قصدا، لأنك إذا بعتها له قصدا يكون هذا مشكل. مثل الآن واحد عنده طن من الحديد وطنان، وكل واحد يجي ويبيع له الطن، هذا يأخذ فلوس، لكن إذا أردت تأخذ الطن خذ الطن وحوزه وروح بيعه عند واحد ثاني، يروح يشتري من البنك حديد ويوكل البنك، لا، وكل واحد ما هو البنك، فعنده طن موجود وكل واحد يجي ويشتري الطن ويبيعه، لا هذا ما هذا ظهر أنه فيه نوع من التحايل. الأسهم أسأل عنها اللسنة دائما، لأن الأسهم هذه مشكلة. أيوه، وأنا لا أريد ضيق على الناس، وهي الحقيقة مختلفة وأشياء كثيرة، والحقيقة أن الله أحل البيع وحرم الربا وديننا يسر، لكن الإنسان إذا أراد أن يقدم يسأله الاختصاص، لأن هذه مسائل كثيرة وبعضها مستجد، وأنا الحقيقة لا أستطيع أفتي فيها لأني نحتاج لمراجعة أكثر فيها. هل يجوز للمسلم أن يبيت في فنادق يباع فيها الخمر إذا لم يجد غيرها؟ لكن إذا وجد غيرها الأولى لا يبيت في محل يباع فيه الخمر، يروح لفندق لا يباع فيه الخمر. فإن كان في محل لا يوجد، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم، لكن محل يباع فيه الخمر المفروض المسلم يبتعد عنه. أرضي الله السلام والعافية.